فيه قتادة بس وفيه عنعنة، فيه عنعنة قتادة نعم عن يزيد. ما وجدت طريق آخر؟ نعم فيه ها؟ نعم وجدت طريق آخر؟ اي معي أحسن الله. نعم فيه. قال الدارمي في سننه: باب في كم يختم القرآن. أخبرنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال أبو داود حدثنا في سننه: حدثنا محمد بن المنهال، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. قال النسائي في السنن الكبرى: كلها الطرق مدارها على قتادة كلها. نعم ما الآن عنه، وعمل السلف يدل على أنه ما ثبت عندهم هذا، ولهذا كثير منهم يختفي كل يوم، بعضهم في الليلة، منهم عثمان رضي الله عنه كان يختفي في كل ليلة. فلو كان هذا مشهور عندهم أو معروف ما تعدوه، لكن أفضل كون الإنسان يختمه كل أسبوع أو كل ثلاث، مثل ما قال من عبد الله بن عمر يختمه كل سبعة أيام. وانتهى بها إلى السبع لأنه أرفق وأكثر حصول، يعني أكثر الاجتماع للقلب وعلى التدبر والتعقل، ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا، كانوا يختمون في كل أسبوع، يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وحزبوا مفصل واحد يعني في سبعة أيام، كل سبعة أيام ختمة. هذا فيه رفق بالقاري وفيه عون على التدبر والتعقل وحفظ الوقت، وألا يضيق على نفسه الأوقات، قد يكون هناك حاجة لأهل البيت لقاب إخوانه ولغير هذا من الحاجات. نعم صلى الله عليه. ما ذكره ابن رجب في اللطائف من أنه في غير رمضان ثلاثة أيام وفي رمضان كل يوم، يحتاج دليل أو يحتاج دليل، نصحها الخبر يكون الأفضل الوقوف عند ثلاث، وأما إن لم يصح فالأمر واسع، لكن يكون عنده تدبر وتعقل وعدم يعني تساهل في السرعة في القراءة، في المقصود مو بالقراءة، المقصود تدبر وتعقل وفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مو بيقرأوا فقط، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرسول أنكر على عبد الله بن عمرو وطال معه الكلام عليه الصلاة والسلام، حتى على أن يقرأه في شهر قال: إني أطول أكثر من ذلك، فلم ينزل معه حتى قال: أقرأه في سبع كما في الصحيحين. لا إذا خالف السنة ما يكون سنة.

المدلسون الذي عند الصحيحين اعتنوا بهم واخرجوا من حديثهم ما صح كالأعمش وأبي إسحاق وتاده وغيرهم. أما خارج الصحيح هو محل بحث. كذلك قول الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح فيه نظر هذا يعني الحديث ضعيف من هذه الحديثية ما يعتمد عليه، ولا سيما في إطلاق روايات عبد الله بن عمرو في الصحيحين في بعضها الإطلاق ووقف مع هذا السبع اقراه في سبع، فالأفضل الاقتصاء سبع فأكثر كما كان الصحابة يحزبون على سبع. وليس العلة إلا تدليس قتادة أحسن الله إليك، ما ما ما ما ما وهل الطرق هذه كلها إلا ليس فيه إلا هذه العلة، الرجال كلهم ثقات أحسن الله إليك. نعم صحيحين غير الصحيحين لكن السند واحد، لا هم الصحيحين يعتنون بأحاديث المدلسين ولا يلحق خارج الصحيح ما كان في الصحيح. نعم لكن أحسن الله إكمان منع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من الزيادة على سبع. نعم أقول منع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من الزيادة على سبع يقتضي ما هو أضيق من الثلاث. ها يقتضي ما هو أضيق من الثلاث. نعم أحسن الله إليك فيه. وتحزيب الصحابة للقرآن كذلك يقول على أنهم بلغهم شيء عن نبيهم في هذا. يقول ابن رجب أحسن الله إليك إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. هذا اجتهاد من المؤلف ومن قال بقوله. نعم أقول اجتهاد. سلمك الله. إذا ترون جواز ختمة في يوم واحد في ليلة واحدة ولكن الأفضل عدم ذلك يا شيخ من باب الأفضلية؟ والله الذي ينبغي أنه لا يفعل لأمور كثيرة، منها الحديث هو أهم لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، ومنها أنه يفضي إلى العجلة وعدم التدبر وعدم التعقل، قد يفضي إلى المنافسة والرياء، فكون إنسان يركض في القراءة ويطمئن ويتدبر ويقرأه في سبع هذا أقرب إلى حصول المطلوب، فإن كان ولا بد فإلى ثلاث. وعشان منع القراءة في أقل من ثلاث. نعم منع القراءة في أقل من ثلاث حجة هذا الحديث. نعم لكن ما في وجه للإنكار حجة هذا الحديث، وعن أعتقد هذا في الغالب أنها سليمة ولا سيما إذا روى عن شعبة. هذا وجه. نعم. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختار عند الحرب، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من لقي المسلمين

أو العدو مثليهم فليس لهم الرجوع والفرار، وإن كان العدو أكثر من المثلين كما يسرت الأمثال فلهم الرجوع إذا رأوا المصلحة. نعم. يقول أحسن إليك ما كان لنبي، ما قال ما كان لمؤمن، لنبي هذا يخص النبي، يدل على أنه يعني خاص به، هذا هو الأقرب، لأن الله فصل الأمر في آخر الأمثال. بعث الله بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم عليهم حكم. نعم. بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم وجلسوا، هذا محل نظر يحتاج إلى ثبوته. فإن ثبت فهذا لأنه ما رأوا قتالا، يعني لو ثبت هذا أنهم لم يروا قتالا بسبب انصراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة، وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم، ولكن هذه الكلمة التي ذكرها ابن القيم عن أنس بن نضر فيها نظر الظاهر والله أعلم، إنما هو أنهم انصرفوا انجفلوا يعني انهزموا، مثل ما قال جل وعلا إن الذين تولوا منهم الجمعان إنما استزل لهم الشرار بعد ما كسبوا الهزام. إن كان الله يسمى إلقاء فهذا من باب تسامح العبارة، هم معناه أنهم جلسوا هكذا معناه يعني انهزموا لما رأوا القتال ما هم ممكن. هذا المدينة رعاك الله في أرض المعركة. نعم. جلوسهم ورجوعهم هذا ليس بجلوس، إنما هو مثل ما قال الله تولي لما رأوا الدائرة عليهم لهم بسبب استحواذ الكفار، أرادوا النجاة، أرادوا بهذا النجاة من أن يلقوا بأيديهم من الكهف. لا ظاهر العموم، ظاهر العموم لكن ليس بظاهر من جهة المعنى. نعم. للجهاد للإعداد فقط، ولكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال، فهل يقاتل والده؟ رجل شيخ وعد والديه بأن يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكن لما ذهب للجهاد للإعداد أي نعم، لكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال هناك، فهل يعفي والده ويقاتل أم يبقى على عدم المقاتلة يعني بالإعداد فقط؟ الله المستعان. الرسول قال له ففيهما فجاهل أذيه فاستأذنهما، لكن يظهر والله أعلم أنه لما حضر ودعت الحاجة إلى قتاله الله أنه يلزمه القتال يساعد إخوانه لما حضر، فإن من حضر صف القتال وجب عليه يقاتل وليس له أن ينهزم. جل وعلا يا أيها الذين آمنوا زحفا فلا تولوا الأدبار، من يلقى عدوه فليس له أن يلقى، لأن هذا معناه إضعاف للمسلمين وخذلان لهم، وطاعة الله مقدمة في هذه الحالة. أما لو كان قطع الوالدين أول ولم يخرج لكن هذا هو الواجب، لكن لما حضر القتال والناس في حاجة إليه المقصود أنه في مثل هذه الحالة يلزمه يدخل في العموم إذا لقى فلا توله الأدبار. نعم. الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟ الذي يظهر أنه ليس بشهيد وأنه قاتل نفسه، ما يجب أن يفجر نفسه، يقتل نفسه، لأن الله جل وعلا نهى عن هذا، قال لا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ليس له أن يدافع عن نفسه إلا بهذه الطريقة يا شيخ، لا لا لا يدخل في العدو بهذا، يقاتل مثل ما يقاتل المسلمون من دون يقتل نفسه، يقاتلهم ويبارك ويقاتل، فإن قتلوه فلا بأس. لو يحمل حصاة لا قتل لا يستطيع، لا ما يفجر نفسه. نعم. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليه